بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد دائما بلقياكم، ونلتقي في هذا البرنامج العجيب، وهو برنامج أخطاء شائعة. اليوم سوف نأخذ بعض الأخطاء التي تكون على ألسنة الناس وقد لا يشعرون بمعناها، ونحاول معا أيها الأحباب الكرام أن نعرف الصحيح منها والخطأ. بعض الناس إذا دعا قال: رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا الكلام خطأ. ليه؟ لماذا لا تسأل الله رد القضاء؟ أنا أسأل رد القضاء؟ نعم. هل يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وحديث القضاء والدعاء يتعالجان بين السماء والأرض. بل هناك حديث واضح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن القنوط في الوتر ماذا قال له؟ قال للحسن رضي الله عنه: قل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. قني واصرف عني شر ما قضيت، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يصرف عنه شر القضاء. إذن لا تقل: رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. قل: يا ربي قني واصرف عني شر ما قضيت. خطأ آخر من الأخطاء التي نسمعها على ألسنة بعض الناس: إذا كان يريد أن ينفذ أمر رئيسه حرفيا فأنت تبين له أن هذا الأمر خطأ، فيقول: أنا عبد المأمور، أنا عبد المأمور، يعني أنفذ ما أمرت به. لا يا أخي الكريم، أنت عبد لله، أنت عبد لله، لست عبد لأحد إلا الله. ولو أمرك رئيسك بفعل الخطأ لا تفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة عبد المأمور هذا خطأ. أنت عبد لله، أنت والمأمور والملك والمملوك والرئيس والمرؤوس، كلكم عبيد لله، ليس منكم أحد عبدا لأحد أبدا. فلا تقل إني عبد المأمور أبدا، لا، المأمور عبد لله وأنت عبد لله. هناك خطأ آخر أحب أن ننبه عليه أيضا، وهو تفضيل هدي غير المسلمين على هدي المسلمين. فمثلا تجد إذا جلس مع ناس يأكلون ويريد أن يبين لهم أنه متقدم متطور متحضر على الحضارة الغربية وليست على الحضارة الإسلامية، فيمسك الشوكة بيده الشمال والسكينة بيده اليمين، يقطع ويأكل باليسر. ما هذا؟ يقول لك: ده التكيت، ده التكيت، يعني ده التقدم والتطور. مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التحضر؟ ده الرجعية كلها لي. أنت كده رجع ومتخلف. التحضر هو أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكل بيمينه. أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام كان يأكل بيمينه، بل بالعكس، أنت حينما تأكل بشمالك سيأكل معك الشيطان وستتشبه بالشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كما رواه البخاري. وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فأنت الآن تتشبه بالشيطان لو أكلت بشمالك. ضيرها بس، امسك السكينة بيدك اليسرى والشوكة أو الملعقة بيدك اليمنى واقطع وكل بيدك اليمنى، لكن لا تأكل بيدك اليسرى، إن هذا خطأ، وكما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأخطاء الأخرى بعض الناس يتشبه بغير المسلمين حتى في طريقة اللبس، فتجد بعض النساء المسلمات تتشبه بلبس النساء الإفرنجيات من التبرج واللبس الضيق ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز. بل بعض الناس يتشبه بغير المسلمين حتى في طريقة الكلام، لما ليك رقم التليفون يقول لك 0 2 0 0 3، طب ما تقول 0 2 0 0 3. لو أمامك أنت تكلم رجلا أجنبيا كلمه بالإنجليزي لا بأس، أوكي، طب تقول خلاص كله تمام، حاضر، مع السلامة، باي باي، أنكل، طنط، إيه أنكل وإيه طنط والقصص دي كلها. أنت عربي تتكلم بالعربية إذا كنت تكلم عربا، إذا ذهبت إلى بلاد الإنجليز تكلم بالإنجليزية، بلاد الفرنسيين تكلم بالفرنسيين. هل تعلم أن الفرنسيين إذا ذهبت إليهم وأنت في فرنسا إذا أردت أن تكلمه بالإنجليزية وهو يجيدها لا يرد عليك بالإنجليزية حتى تكلمه بالفرنسية، يعتز بلغته. لماذا لا تعتز بلغتك أيها العربي فتتكلم بالعربية؟ أنا لا أقول بأن الكلام بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو غيرها حرام، لا، هناك مسلمون إنجليز ومسلمون فرنسيون ومسلمون ألمان، لكن لا تتكلم إليها إلا إذا احتجت إليها، احتج إليها. لكن التشبه بغير الأمة الإسلامية بيسميه الناس عقدة الضعيف المنهزم، فهي انهزامية شخصية. حتى تجد بعض الناس يسمي أسماء المصنع أو أسماء المحلات بأسماء إفرنجية بدل ما يسميه مثلا مصنع التقوى، مصنع الإيمان، مصنع خالد بن الوليد، مصنع الأندلس، مصنع مكة، مصنع أي اسم عربي، أو باسم صاحب المصنع يسميه باسم مدينة أجنبية أو باسم اصطلاح أجنبي، وكمان ممكن يكتب بالإنجليزي. ده دليل على الانهزامية، هذا دليل على الانهزامية. لا، أنا أريدك أن تكون رجلا قوي الشخصية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني أنت لابد أن تعلم أنك يجب أن يقلدك الناس ولا تقلد أحد، الأمم تقلدك، فأنت قائد، يجب أن تعتز بنفسك، بإسلامك، بدينك، بعزتك، بكرامتك. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نواصل في الأخطاء الشائعة. من الناس من يحاول أن يلبس لبس غير المسلمين وتشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ويقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه. فلابد أن تكون لك شخصيتك المستقلة تعتز بها أخي المسلم الكريم، فلا تتشبه بهم في اللبس ولا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في أثاث البيت ولا نحو ذلك، وإنما يجب أن تكون شخصيتك مستقلة، هم الذين يتشبهون بك. نحن كنا في عصور الازدهار، كان ملوك أوروبا يأتون بأبنائهم يتعلمون العلوم الدنيوية في جامعات المسلمين في بغداد وفي قرطبة وغيرها. نحن نريد أن نعيد هذا المجد، نريد أن نعيد هذه العزة، أن يتشبه غيرنا بنا، لا سيما العقول العربية الإسلامية، عقول عبقرية، لكن ينبغي أن تعرف قيمتها وألا تتنازل عن كرامتها ومجدها وعزها. يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأنت أخي المؤمن لك العزة، فإياك أن تتنازل عنها. تعال معي إلى بعض الأخطاء الأخرى. بعض الناس يعتقدون أنه لا يكنس البيت بالليل، لأن كنيس البيت بالليل، كنس البيت بالليل يورث الفقرة. هذا ليس صحيح، فإن كنس البيت بالليل أو بالنهار لا علاقة له بالفقر ولا بالغنى، فهذه بدعة يجب أن نقضي عليها. من الأخطاء أيضا تحويطة العروسين. إذا أراد الرجل أن يتزوج، الشاب أن يتزوج يعني، قالوا له: اذهب إلى الساحل الفلاني يعمل لك تحويطة. ما هي التحويطة؟ يأخذ من أظفاره ويأتي بفتلة يقيس طوله وعرضه، ويكتب له بعض الأشياء، الطلاسم على أوراق، ويكتبها في تحويطة، يقول له: اربطها على وسطك حتى لا تصاب بالسحر ولا تربط. هذا كله كلام فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب إلى كاهن أو عراف لم تقبل منه الصلاة 40 يوما. فلا ينبغي أن نفعل هذا. هل فعلا فيه ربط؟ فعلا ممكن إنسان يكون سويا، وإذا تزوج بزوجته يريد أن يأتي زوجته فيعقد عنها ويربط عنها، هذا صحيح موجود، والسحر موجود، موجود، والسحر ذكر في القرآن، ذكر في القرآن. والله عز وجل يقول: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، الإنسان كيف يقي نفسه من ذلك؟ أنا أذكر لكم قصة قديما من أكثر من 20 سنة. جاءني شاب وقال بأن عندهم ساحر في قريتهم، وهذا الساحر لا بد أن يذهب العريس إليه قبل الزواج لكي يعطيه مبلغا من المال، وإلا ربط العريس. وهذا الشاب شاب سني داعية إلى الله جل وعلا، فكان يتكلم على المنابر عن السحر وأنه محرم، وينبه أنه لا يجوز الذهاب إلى هذا الرجل، ويذكر الأحاديث الواردة في ذلك. فكان هذا الساحر يتوعده، يقول: طيب يوم ما تتزوج شوف إيه اللي يحصل. فجاءني هذا الشاب وقال: الوضع كذا وكذا. قلت له: أبشر، سوف أعطيك بفضل الله تحصينا تقيك من السحر، لكن بشرط. قال: ما هو؟ قلت: الشرط أن تذهب إليه أولا وتقول له: أنا سأعقد عقدي يوم كذا وأتزوج يوم كذا، وأنا أتحداك افعل ما تشاء، تحداها أمام الناس، ثم تعال وأنا سوف أعطيك تحصينات إيمانية بفضل الله لا يستطيع أن يؤثر فيك. أنت متأكد؟ قلت: متأكد إن شاء الله. اذهب إليه. فذهب إليه وتحداه أمام الناس وقال: أنا سأعقد يوم كذا وزواج يوم كذا، وافعل ما تشاء، وإن لم تستطع أن تربطني أنت وتسحرني أحضر من هو أقوى منك من السحرة ليسحرني. قالوا: طيب، وتوعده وجاءني، فأعطيته بعض التحصينات، قلت له: افعلها، ولو حدث لك شيء بعد الزواج لا تخبر أحدا، تعال نفكك بالقرآن بفضل الله عز وجل حتى لا يعلم أحد. فذهب الشاب وتزوج، وبعد الزواج ب3 أيام أتى: خير سلامات، إيه اللي حصل؟ قال: لا، إنما جئت أخبرك أنني ممتاز تمام 100 100. الحمد لله. وفعلا أخذ الله عز وجل هذا الساحر. هذه التحصينات معروفة، آيات وأحاديث من القرآن الكريم ومن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني من بين هذه التحصينات أن تقول كل يوم بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. هذا حصن، حصن جميل جدا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لا يمكن أن يخرب ولا شيطان ولا مس ولا سحر ولا شيء. أعطيكم حرزا آخر، خذ حصنا آخر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح ب7 تمرات عجوة من عجوة المدينة، وفي رواية من عجوة العالية، لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. أحد الأطباء كلمني أستاذ مادة السكر، قال بأنهم عملوا هذه التجربة على مجموعة شريحتين من الناس. قال لأن جسم الإنسان فيه سموم دائمة لكن تقل وتزيد، يقول شريحة جعلناهم فطروا الفطور العادي المصري ده، فول وطعمية وكذا، وشريحة تصبحوا كل يوم ب7 تمرات عجوة وبدأوا يعملوا تحاليل، وجدوا الذين يفطرون الفطور العادي نسبة السموم موجودة في جسمهم تزيد وتقل، السموم التي تخرج من الطعام وكذا. الذين تصبحوا ب7 تمرات عجوة بدأت نسبة السموم تقل حتى وصلت إلى 0 السموم حتى اللي في الجسم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. والعجيب أنهم عملوا هذه التجربة على عجوة عادية طبيعية، ليست من عجوة المدينة ولا من عجوة العالية، فكيف بعجوة المدينة والعالية؟ العالية يعني العوالي، مكان في المدينة معروف. هناك تحصينات كثيرة، منها الوضوء الدائم. أخي العريس توضأ دائما، كل ما انتقد وضوءك توضأ، كل ما انتقد توضأ، فحينها تكون في حصن من الشيطان. أيها الفضلاء والأجلاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.